يضيع الوقت إن شاء الله، يضيع الوقت إن شاء الله. إذا في يعني آخر، هو هذا الموضوع تقريبا يعني انتهى توضيحه، لكن آخر نقطة وصلنا إليها شو هي؟ شيخنا قد يفصح البعث ما في قلبه عن معتقده، كيف إذا أفصح؟ هذا آخر شيء. لا، انتهينا في القول شيخنا أنه البعثي إذا كان أفصح بيانا بأنه يصلي. أي نعم، قلنا أنه البعثي إذا ظهر، أول ما شيء قلنا، إذا ظهر من فلتات لسانه أنه لا يؤمن بنظام الإسلام وأنه لا يصلح تطبيقه في هذا الزمان، فهذا مرتد عن دينه. ويقابل هذا على العكس أنه يظهر من عمله أنه يتبنى الإسلام وهو يصلي ويصوم، فكيف لن نجعل هذه الأعمال الظاهرة دليلا على إسلامه، ونعتبر مجرد انتسابه إلى حزب قلنا حزب كافر كنظام، لكن يحتمل أن يكون عن عقيدة ويحتمل أن يكون عن مصلحة شخصية كأولئك الذين يستحلون حلال الله. قلنا هذا يغلب عليه ما يظهر من عمله من صلاته وصيامه. فإذا انتهى الموضوع إن شاء الله. نعم.